لمن جلس في صلاه بعد صلاه الفجر الى وارتفاعها. نعم، هذا على كل حال في حديث انه من فعل ذلك فانه كمن ادى عمره وحجه تامتين تامتين، لكن هذا الحديث فيه مقال يعني في ثبوته نظر. اما الصحيح الذي ثبت به السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، ولكن ما فيها انه يصلي.